الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 37 من مجالس تعليقي على كتاب الفوائد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، حيث وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: فصل. الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإنها إما أن توجب ألما وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها، وإما أن تضيع وقت إضاعته حسرة وندامة، وإما أن تثلم عرضا توفيره أنفع للعبد من ثلمه، وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه، وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه، وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة، وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك، وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة، وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشهوة، وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا، وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة، وإما أن تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول، فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق. نعم، هذا كلام عظيم يبين فيه ابن القيم فضل الصبر عن الشهوة، فإن الإنسان تشتهي نفسه بعض المحرمات، لأن الإنسان لا يمكن أن يدخل الجنة حتى ينهى نفسه عن هواها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهنا ابن القيم رحمه الله تعالى يبين لك فضل الصبر، اقتراف الشهوات التي تشتهيها الأنفس. فيقول ابن القيم: الصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة. يقول إنسان، نسأل الله العفو والعافية، تشتهي نفسه مثلا الزنا، فيقول ابن القيم: تصبر نفسك على عدم الوقوع بالزنا أسهل من أن تصبر على نفسك، أن تصبر نفسك على ما يوجبه الوقوع بالزنا. فيقول: الوقوع في الزنا مثلا، ضربنا مثال وإلا الشهوات كثيرة، إما أن يوجب لك ألما وعقوبة في الدنيا وفي الآخرة، لذلك يقول الشاعر: لا خير في لذ لما تجبه من الألم في الدنيا قبل الآخرة. يعني في الدنيا ضيق الهم، إن الله يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالضيق الذي يجده ضنك، الذي يجده في صدره والهم، هذا لا يعني يقارن باللذة التي اقترفها. مثله النظر المحرمات فإنها لذة، لكن يعقبها ألم وضيق وهم. لذا يقول ابن القيم رحمه الله: فإنها إما أن توجب ألما وعقوبة، أحيانا عقوبات دنيوية، تعسير أمور، أمور كثيرة بسبب هذه الشهوة التي اقترفها تحصل له، مصائب، عقوبات دنيوية وعقوبات أخروية. وإما أن تقطع لذة أكمل منها. ولا شك أن لذة الكف عن الشهوات لذة عظيمة. لذا مثلا النظر، من ترك النظر لله سبحانه وتعالى فإن النفس تجد حلاوة. من ترك النظر لوجه الله، نظر المحرم، من تركه يريد بذلك وجه الله، فإن هناك لذة وحلاوة يتلذذ بها. فمن أطلق بصره يحرم هذه اللذة، فتقطع لذة أكمل منها. وهذا في جميع الشهوات التي المحرمة التي تشتهيها النفس، دائما تقطع عنك لذة أعظم. فأحيانا تقطع عنك لذة الخشوع، أحيانا تنظر نظرة فتتلذذ بها، تأتي تصلي تريد أن تخشع لا تجد خشوعا. لذا من تأمل حال كثير من الناس في هذا الزمن يجد أن الخشوع أقل من القليل، مع أن الخشوع لذة لا تعدلها لذة. الإنسان وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى استشعر أنه يناجي الله، وأنه يقف بين يدي الله، فإنه يجد من الأنس واللذة والسرور وانشراح الصدر والحبور ما لا يعلمه إلا الله. فأحيانا نظرة أو سماع لمحرم بشهوة تحرمك هذه اللذة. لذا يقول ابن القيم: الصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجب الشهوة. وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة. الآن الذين يتبعون الشهوات يصبح أمرهم فرطا، يصبح الأمر فرطا، ما وقته يذهب ولا يستفيد منه شيئا. وهذا ذكره الله في أي سورة؟ سورة الكهف. ما هي الآية؟ أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فإذا اتبع الإنسان هواه وشهواته أصبح أمره فرطا، انفرط وقته ولا يستفيد من وقته شيئا. فمؤمن يجاهد نفسه ويكفها عن الشهوات، لأن النفس كالطفل مع الفطام، فإن أرخيت لها العناية أوردتك المهالك، وإن فطمتها انفطمت. لابد من مجاهدة للنفس. يقول ابن القيم: وإما أن تثلم عرضا توفيره أنفع للعبد من ثلمه، يطعن في عرضك، يتكلم فيك بسبب شهوة وقعت بها. إذا صبرك على عدم الوقوع في الذم وفي هذه الشهوة أسهل من ما يعقبه من كلام الناس فيك وطعنهم فيك. كم من شخص كان له مكانة وله وقع في شهوة في ساعة ضعف فذهبت مكانته. أحدهم كان إمام مسجد وكان له مكانة عند قبيلته وعنده، وقع في شهوة بعدها أصبح الناس ينظرون إليه نظرة غير النظرة التي كانت في السابق. طبعا ابن القيم يذكر لك أمور دنيوية الآن، أكثرها أمور دنيوية، وإلا يعني الأمور الأخروية شد، لأنك اللذة كم دقائق في الغالب، ولكن الألم سنوات يعقب هذه اللذة. قال ابن القيم: وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه. نعم، يحرم الإنسان المال بسبب الذنب، بسبب الشهوة التي وقع فيها ولم يصبر. وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه. شخص كما ذكرنا له مكانة وله قدر وله، بسبب شهوة ذهب قدره وذهب جاهه. ولو قارن هذه الشهوة مع هذا القدر والجاه الذي حصله خلال سنوات، ذهب بسبب شهوة ساعة وقل. وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك. هناك وضيع يبحث عنك يريد أن يجد طريق، فهذه الشهوة التي وقعت بها مهدت، قوله تطرق أي تمهد، مهدت هذا الطريق لهذا الحاسد وهذا الحاقد الذي يتربص بك الدوائر. لذا احفظ نفسك. يعني البعض يريد أن يوقع بعض أهل الصلاح بتسقطهم عند المجتمع، فماذا يفعل؟ يبعث لهم النساء وعن طريق الرسائل وعن طريق حتى يوقعهم. إذا وقع لهذه الشهوة فإنه وجد طريقه للطعن فيه وإسقاط. فصبره على ألم الشهوة، على هذه الشهوة، يعني على ألم ترك الشهوة. نعم النفس تشتهي، لكن صبرك أسهل من صبرك على ما أوجبته. الآن أسقطك من المجتمع. قال ابن القيم: وإما أن تجلب هما، نعم شهوة، نظرة مثلا أوجبت لك هما في المستقبل كيف تحصل هذا الأمر، وغما في الحاضر وحزنا على الماضي وخوفا لا يقارب لذة الشهوة، الخوف من أن ينفضح، الخوف من عواقب هذه الشهوة التي فعلها. وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشهوة. لا شك أن الشهوات تنسي العلم، كما قال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، قال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى معاصي. يذكر عن الشافعي أنه كان من شدة حفظه كان يغطي الصفحة الأخرى حتى لا تختلط بالصفحة التي يقرأها. يقال أنه نزلت امرأة من جملها فنظر إليها عندما كان شابا في مقتبل العمر، فرجع يريد أن يحفظ فلم يستطع، ليس كحفظه السابق، فجاء يشتكي إلى شيخه وكيع بن الجراح رحمهم الله جميعا، فأرشده إلى ترك الشهوات، ترك الذنوب، الشهوات المحرمة، ترك الذنوب والمعاصي. لذا قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. صوت اليوتيوب شغال، صوت شغال اليوتيوب، أرسلوا لي رسالة. فواضح. فالشهوة تنسي علما، وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا أيضا المحب لك يحزن وأيضا العدو يشمت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شماتة الأعداء. وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة، قد تكون هناك نعمة فتقطع الطريق لأن أنه جاء في الأثر أن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فالذنوب تحرم الإنسان الرزق. يقول وإما أن تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول. نعم، أحيانا شخص طاهر ويقع في شهوة فيوسم بهذا العيب فيبقى صفة له دائمة والعياذ بالله، فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق، فتكون صفة. أحيانا وقع في هذا الأمر في بداية الأمر لم يصبر، ثم بعد ذلك أصبحت عادة له والعياذ بالله، كمن يدمن النظر المحرم. فالبعض في بداية الأمر ثم بعد ذلك أصبح عادة لا يصبر عنها والعياذ بالله. لذلك ابن القيم الأعمال تورث الصفات والأخلاق حتى تغير في أخلاقه. لذا كفار عرفوا من أين يدخلون، من أين يدخلون على المسلمين، فأرادوا أن يغيروا أخلاق المسلمين عن طريق والعياذ بالله هذه الأمور المحرمة. فكان لي بحث عن تحديات المعاصرة التي تهدد الضرورات الخمس، ومن الضرورات ضرورة العرض. وكان من التحديات الشذوذ الجنسي، والشذوذ الجنسي يشمل جميع الأمور المخالفة للفطرة، من والعياذ بالله زنا المحارم، ومن نكاح البهائم، ومن اللواط وغيره. لكن انظر والعياذ بالله إلى يعني لما أردت أبحث عن قضية زنا المحارم خرج لي في مواقع التواصل الاجتماعي ملايين ملايين النتائج. يخرج لك لما تكتب زنا المحارم يخرج لك ملايين، لأن أريد أن أبحث عن الأسباب وعن والعياذ بالله. انظر إلى توجيه الكفار لتغيير فطرة المسلمين في هذا الأمر والعياذ بالله. فيحاولون عن طريق القصص المحرمة، عن طريق المقاطع المرئية، عن طريق أمور كثيرة مع الأيام والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية.

تقدم حتى أقول من أشجع الناس، وتجبن حتى أقول من أجبن الناس. فقال: شجاع إذا ما أمكنتني فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبان. والغيرة لها حد، إذا جاوزته صارت تهمة وظنا سيئا بالبريء، وإذا قصرت عنه كانت تغافلا ومبادئ دياثة. وللتواضع حد، إذا جاوزه كان ذلا ومهانة، ومن قصر عنه انحرف إلى الكبر والفقر. وللعز حد، إذا جاوزه كان كبرا وخلقا مذموما، وإن قصر عنه انحرف إلى الذل والمهانة. وضابط هذا كله العدل، وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط، وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة. بل لا تقوم مصلحة البدن إلا به، فإنه متى خرج بعض أخلاقه عن العدل وجاوزه أو نقص عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك. وكذا الأفعال الطبيعية كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة والمخالطة وغير ذلك، إذا كانت وسطا بين الطرفين المذمومين كانت عدلا، وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصا وأثمرت نقصا. فمن أشرف العلوم وأنفعها علم النبي صلى الله عليه وسلم. لذا إذا لم تكن عنده هذه الأنفة، أو مثلا رأى أمور من الرذائل والنقائص ولم يبالي، فإنها تصبح يعني نقص على الإنسان. طبعا إذا تجاوز الحد هذا الغضب، أحيانا يتجاوز الحد فيظلم، ويقتل، وهذا الأمر لا يوجب القتل. فإن تجاوز حده أصبح ظلما وعدوانا، وإن نقص لم يغضب ولم يبالي، أول أصبح جبانا، أصبح لا يأنف من الرذائل ويرى المحرمات ولا تحرك عنده شيئا، يرى محارم الله تنتهك، وهذا خور وجبن والعياذ بالله. لذا الإنسان وسط بين الغلو، البعض من شدة يعني حرصه وغضبه يغلو فيقتل ويظلم ويضرب، وهو لم يسمح له في حد الشرع بهذا، والبعض لا يبالي، نسأل الله العفو والعافية. أيضا يقول ابن القيم: للحرص حد، فتجد لا حرص عنده أبدا، البعض حريص جدا حتى أنه أصبح عبدا للدنيا، والوسط أن يحرص على ما يكفيه من أمور الدنيا ويحصل به البلاغ دون غلو ودون جفاء. البعض يكد الليل والنهار ويضيع أمور الآخرة من أجل الدنيا، همه الأول والأخير الدنيا، فالحرص عنده زائد، هذا مذموم. والبعض لا يبالي بالدنيا أبدا، حتى أنه يسأل الناس، أبدا لا يبالي، وهذا مذموم. والوسط هو: ولا تنس نصيبك من الدنيا، يحرص على حد الكفاية الذي يكفي، ما دام هذا الأمر يكفي، كما كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم، كان عيش آل محمد كفافا. إذن يعني وسط بين الغلو وبين الجفاء. يقول وللحسد حد، هناك حسد طبعا الذي هو المنافسة. يقول ابن القيم المنافسة في طلب الكمال هذا مطلوب، لأن الله قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، المنافسة مع أقرانك بأن تكون حافظا للقرآن، بأن تكون حافظا للسنة، بأن تكون حافظا للمتون. فهنا هذه الأنفة التي لا تريد أن يتفوق عليك أحد، هذه منافسة، هذه محمودة. لكن إذا تعدت وتمنيت زوال النعمة عن الناس، شخص حفظ القرآن وتعداك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا تتمنى أن تزول عنه النعمة. إذا فعلت ذلك أصبح بغيا وظلما وحسدا. ودائما تريد أن تسبق الجميع ولا تريد أحدا يسبقك في في في في المنافسة، لأن الله قال واستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذا لم يكن عندك هذه المنافسة أصبحت كما قال ابن القيم دناءة وضعف همة وصغر نفس. لذا لابد أن تكون وسط. إذا رأيت أحد على شأنه افرح له وتمنى أن تكون مثله، أما أن تتمنى أن تزول النعمة عنه فهذا حسد. لكن الذي ينبغي عليك دائما أنك تحرص أن تكون أنت في المقدمة. لذلك ضرب ابن القيم مثلا لعله مر معنا، يقول يكون الإنسان مثل الخادم عند سيده. الآن الخدم عند الملك، الذين عند الملك حاشية الملك، كل شخص يحاول أن يحظى بالملك، فتجده يقدم للملك أشياء قبل أن يطلبها منه الملك، فيحاول أن يعني يتنافس مع الحاشية الذين عند الملك حتى يقترب من الملك. آمر ماذا تريد؟ فكذلك المنافسة، منافسة في الخيرات والمسابقة في الخير، دائما احرص أن تكون سباقا لغيرك. لذا الإيثار بالقرب يعني مكروه، الإيثار بالقرب مكروه. تؤذي شخص مثلا في الصف، وهذا يحصل كثير، تقدم تقدم الصف، المفروض أنك تسبق وتتقدم إلى الصف الأول. فالإيثار بالقرب بأن تقدم أحد عليك في قربة هذا مذموم، بخلاف الإيثار في أمور الدنيا. فإن الإيثار بأمور الدنيا محمود، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا هو ضابط الحسد. لذلك ذكر لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه الناس. قال أيضا وللشهوة حد، النفس تشتهي، لكن هناك أمور مباحة، وهذه الأمور المباحة ينبغي الإنسان أن يروح فيها عن قلبه من كد الطاعة. الإنسان يتعب أحيانا، مثل الآن عيد الفطر بعد العشر الأواخر من رمضان، يروح الإنسان عن نفسه ويفرح، لكن بحدود المباح، لأنه بعد ماذا؟ بعد عبادة وبعد تعب وعشر مباركة واعتكاف وصيام وقيام ليل فيأخذ شهوة مباحة يروح عن نفسه بهذه الشهوة. لكن يقول ابن القيم فمتى ما زادت أصبحت نهما وشبقا، وأصبح همه الأول والأخير شهواته، فأصبح يقول ابن القيم مثل الحيوانات. ومتى نقصت عن ولم يكن فراغا في طلب الكمال كانت ضعفا وعجزا ومهانة. البعض يعني مثل الرهبانية ومثل يقطع الشهوات عن نفسه أبدا، هذه مهما كان ستورثك ماذا؟ ضعف. لكن لابد أن تنفس لنفسك، لذلك جاءتنا بعض الأمور المباحة التي ينفس فيها الإنسان عن نفسه بعد الطاعات، طلب العلم يعني يجعل له يوم يرتاح فيه بعد مثلا دورة تكون هذه الدورة مثلا مكثفة، يجعل له يوم يستجم فيه حتى يتقوى ويرجع، لأن هذه النفس لها حق كما قال النبي لنفسك عليك وإن لنفسك عليك حقا. أيضا الراحة يقول ابن القيم الراحة حد، يعني وهي تابعة للسابق أيضا، البعض ما يرتاح أبد وهذا يتعب ثم ينقطع كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ما هو المنبت؟ المنبت هذا أخذ راحلته وأتعبها في أول الطريق، أتعبها من بداية الطريق حتى خارت قواها فانتصف الآن، فهلكت راحلته ووقف في النصف، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ولم تبقى راحلته، هذه الراحلة ماتت من شدة لم يسقيها، وإنما كان لكن لو مشى رويدا رويدا وأراح ووقف في الطريق وارتاح وصل. فكذلك الراحة، إنسان في الطاعات لا بد أن يكون له راحة، لا بد أن يكون له راحة. يقول والجود، طبعا يقول ابن القيم وزادت الراحة أصبحت كسل، إحنا البعض كل وقته راحة، البعض كل وقته راحة، فتصبح هذا كسل تواني. فالدين الإسلام وسط بين الغلو وبين الجفاء، كذلك الشجاعة في وقت في مكانها الشجاعة تكون محمودة، أما إذا تجاوزت أصبحت تهورا وأصبحت يعني ظلما وعدوانا. وإن نقصت يعني في مواطن تحتاج الشجاعة فلا يقف موقف الشجعان أصبح جبانا. لذلك قال معاوية لعمرو بن العاص أعياني أن أعرف أشجاعا أنت أم جبانا، مرة أقول أشجع الناس، مرة أقول أجبل الناس، حتى أقول من أشجع الناس تقدم، حتى أقول من أشجع الناس وتجبن، حتى أقول من أجبل الناس. فماذا قال عمرو بن العاص؟ قال شجاع إذا ما أمكنت لي فرصة، دام عندي مجال وهذا المجال يستحق أني أقدم فيه أقدم، فإن لم تكن لي فرصة فجبان. فأحيانا الجبن عقل، أحيانا الجبن عقل. يعني عمر لما يعني الذي ما المقصود بالجبن يعني، لكن عدم الإقدام على الشيء. يعني عمر لما رأى صلح الحديبية، رأى عمر أن الاتفاق هذا، يعني الآن هذه مكة ويقولون لنا ارجعوا إلى المدينة والعام القادم، العام القادم تعتمرون، ثم الذي يخرج من عندنا تردونه، الذي يخرج من عندنا لا نرده لكم، والذي يخرج من عندكم تردونه لنا. قال يا رسول الله لسنا عن الحق. قال بلى. قال لما نرضى الدنية في ديننا. فعمر لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا ليس موطن إقدام، ليس موطن إقدام، لأنه الآن مرحلة تكوين الدولة. فعاهد اليهود وعاهد قريش، ما قويت شوكة المسلمين جاء وقت الإقدام. فلا بد من العقل. يقول ابن القيم أيضا الغيرة لها حد، بعض والعياذ بالله من شدة غيرته يتهم زوجته وهي طاهرة، إذا زادت الغيرة أصبحت تهمة وظنا سيئا بالبريء، وإذا قصرت أيضا الغيرة أصبحت ديادة والعياذ بالله ومهانة. لكن سيكون عنده غيرة، ولكن لا تغلو هذه. فدين الإسلام وسط، أيضا التواضع له حد، إذا زاد أصبح ذلا ومهانة. يعني بعض يحط من نفسه فيستذله الناس ويهينونه، والبعض يعني يترك التواضع يعني يبتعد عن التواضع فيكون متكبرا فخورا. الله لا يحب مختال فخور متكبر فخور. فالتواضع أيضا وسط. أيضا العز يقول إذا جاوز الحد إنسان لابد أن يكون عزيز ولا يكون ذليل، لكن إذا تجاوز الحد أصبح كبرا أصبح فخرا وتعالي على الناس، وإن يعني قصر أيضا أصبح ذلا ومهانة. فيقول ابن القيم ضابط هذا كله العدل، وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط، وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة. فلا تقوم مصلحة البدن إلا به، حتى في الأكل. الأكل إذا أكلت كثير، إذا لم تأكل أبدا فكل وسط. لذلك جاء رجل قال أين الطب في القرآن؟ أنت تقول القرآن كتاب وحياة وكتاب، أين الطب في القرآن؟ قال له أحد المسلمين الطب في بعض آية، ليست آية كاملة، بعض آية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا الطب، كل واشرب، كل واشرب ولا تشرب، لا تزيد ولا تنقص، لا بد أن تأكل وتشرب لكن لا تزيد، في الأكل، لذلك أكثر الأمراض بسبب الزيادة في الأكل أو عدم التغذية. فوصل كذلك يقول: فإنه متى خرج بعض أخلاطه عن العدل وجاوزه نقص ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك. وكذلك النوم لا زال أيضا، إذا نقص تعب الإنسان، إذا زاد صابه الخمول والسهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة والمخالطة. المخالطة إذا كثرت أفسدت القلب، وإذا لم يخالط أحد وسوس. خالط الناس ولكن يعني مخالطة محمودة، وغير ذلك إذا كانت وسطا بين الطرفين المذمومين كانت عدلا، وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصا وأثمرت نقصا. فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود، هذا مهم، تعرف حد الشرع. لذلك يقول: فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود. والحدود يعني في الشرع لها معاني، من المعاني هي يعني آخر المباح، آخر المباح، فلا تتجاوز هذا المباح، لأنه قال الله: تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذه آخر المباح، لا تتعداها. وهناك حدود مقصود بها المحرمات، وهي المقصودة في قوله: تلك حدود الله فلا تقربوها. هذه المحرمات وهي التي تجاوزت الحد، ويقصد أيضا بالحدود هي العقوبات المقدرة، كقطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. فهذه عقوبة مقدرة. فإذا الحدود لها ثلاثة معاني: آخر المباح، والمحرمات، والعقوبات المقدرة، وكلها أتت في الشرع. المحرمات يأتي معها عدم القربان، وآخر المباحات عدم التعدي. التي ذكرها نقيم هنا هي آخر المباحات. أعرف حد كل أمر، لا تتجاوزه ولا تنقص عنه، ولا تنقص عنه. لذلك يقول: فأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة وفعلا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم، والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. وهذا من جواهر الكلام وأدله على كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم وتقدمهم على من بعدهم في كل خير. فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه، والتقوى في الحقيقة تقوى القلب لا تقوى الجوارح. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقوله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد، وصحة النية مع العمل القليل أضعف. فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد، وصحة النية مع العمل القليل أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق.

وتعلقها بعلام الغيوب، فإنه كلما صلح القلب، كلما عظمت الأعمال عند الله سبحانه وتعالى وإن كانت قليلة. لذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يسبق الصحابة بكثرة صيام ولا صلاة ولا صدقة، وإنما بشيء وقر في قلبه. لذا هنا يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم. يقول ينامون يصلون من الليل الشيء اليسير ويفطرون في النهار، ومع ذلك هم أفضل ممن يقوم الليل ويصوم النهار. كيف؟ بسبب التقوى التي في القلوب، التي ينتج عنها تعظيم علام الغيوب. والذرة يقول من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المقتدين. الخوارج أعبد الناس صلاة وصياما وقراءة للقرآن بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم. لكن ماذا قال النبي؟ قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ما معنى هذا؟ لا يصل إلى قلوبهم، وإنما هو فقط في اللسان، لا يتجاوز الحنجرة ويصل إلى القلب. لذا الصحابة مع أعمالهم هم خير من هؤلاء. السبب ما وقع في قلوبهم تعظيم لله وتعظيم لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا ينفق أحدنا مثل أحد ذهبا لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيب. ما السبب؟ ما وقع في القلوب، ما يقع في القلوب من تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذا يقول ابن القيم ذكر الآيات في هذا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إنسان يقدم شيئا يسيرا ولكن بتقوى يعتبر عظيما عند الله سبحانه وتعالى. رب درهم سبق ألف درهم، رب دينار سبق ألف دينار. إنسان ليس معه إلا ديناران وتصدق بهذا الدينار، يعني تصدق بنصف ماله، وشخص عنده ملايين الدنانير وتصدق بألف دينار، قد يكون ما في قلب هذا الذي تصدق بدينار واحد من التقوى ومن الخوف من الله ومن تعظيم الله ومحبة الله ورجاء ثواب الله سبحانه وتعالى ما يعدل أضعاف أضعاف ما في قلب ذلك. فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما عظيما يقول: الكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير. نعم، بسبب الهمة وما في القلب عمل قليل يبارك الله فيه يعدل أضعاف أضعاف ما يعمله ذلك، لكن بدون قلب، بدون همة، بدون صحة قصد. كما ذكرت لكم الصحابة أعمالهم يسيرة لكن عظيمة عند الله سبحانه وتعالى بسبب ما في القلوب من التقوى. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: إن السائرون إلى الله جعلهم كلهم سائر إلى الله، ينقسمون إلى قسمين: الجميع أتى بالفرائض، الجميع أتى بالفرائض، لكن النوافل البعض أكثر من النوافل دون الحرص على إصلاح القلب. يصلي 60 ركعة لكن لا يحرص على الخشوع، لا يحرص على يعني إصلاح قلبه، هو يكثر من النوافل لكن دونه. هذا اعتبره ابن القيم من السائرين من الله سبحانه وتعالى، لكن لم يهتم بقلبه اهتماما بالغا. وهذا تجد بعض، ما شاء الله، بعض العوام تجد عنده من العبادة يختم القرآن، تجده يختم القرآن كل يعني بالشهر مرتين، بعضهم 3 مرات، دائما يأتي يصلي السنن، لكن تجده ينظر المحرمات، تجده أحيانا يتكلم بالمحرمات، تجده يعني أكثر العبادات التي يفعلها عبادات ظاهرية. هو على خير لكن ليس كالقسم الثاني. ذلك يقول ابن القيم، يقول: قسم صرفوا ما فضل من أوقاتهم بعد فراغ إلى النوافل البدنية وجعلوها دأبهم من غير حرص منهم على تحقيق أعمال القلوب ومنازلها وأحكامها، وإن لم يكونوا خالين من أصلها، عندهم الأصل لكن لم يهتموا بصلاح القلوب، همهم الاستكثار من الأعمال. هذول على خير، لكن الأفضل يقول: وقسم صرفوا ما فضل من الفرائض إلى الاهتمام بصلاح القلوب وعكوفها على الله وحده، بدأوا يهتمون بقلوبهم، همهم الأول والأخير صلاح القلب، يريدون أن يجعلوا القلوب تتعلق بالله سبحانه وتعالى لا تتعلق بغيره. أرادوا أن يجمعوا القلب خطراته وإراداته على شيء واحد، هو السير إلى الله حبا ورجاء وخوفا وخضوعا وخشوعا واستكانة. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ورأوا أن أيسر نصيب من الواردات التي ترد على قلوبهم من الله أحب إليهم من كثير من التطوعات البدنية. نعم، إذا كان القلب متعلق بالله، لو عمل الإنسان عمل قليل جدا، طبعا مع المحافظة في جميع الفرائض هذه لا مجال للتنازل عنها، لكن نتكلم عن النوافل، الاهتمام بالقلب وصلاحه أعظم من يعني كثرة العبادات البدنية. لذلك يقول ابن القيم يقول: فإذا حصل لأحدهم جمعية وارد أنس أو حب أو اشتياق أو انكسار وذل، يعني حصل له حب لله، ذل، انكسار، خشوع، أحب إليه، يقول: لم يستبدل به شيئا سواه البتة. هذه لذة، لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلب، الأنس الحقيقي هو أنس القلب، إلا أن يجيء الأمر فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه، وإلا بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد. فإذا جاءت النوافل هنا معترك التردد، فإن أمكن إذا استطاع أن يقوم بهذين الأمرين وهو صلاح القلب مع كثرة النوافل فهذا نور على نور. لذا الآن قال أهل العلم: طلب العلم أفضل من نوافل العبادة. جاء في الحديث: فضل العلم خير من فضل العبادة، يعني نافلة العلم خير من نافلة العبادة. لماذا؟ لأن في نافلة العلم صلاح القلب، صلاح القلب، وإذا صلح القلب العمل اليسير مع صلاح القلب ومع ما في القلب من إجلال لله وتعظيم وخوف ورجاء ومحبة وخشوع وذل وانكسار، عمل قليل مع هذا أعظم عند الله من أمثال الجبال عبادة من المتقين. لذلك يقول: نظر في الأرجح والأحب إلى الله هل هو القيام بتلك النافلة ولو ذهب وارده، ذهب ما في قلبه كإغاثة الملهوف وإرشاد ضال وجبر من واستفاده ونحو. فها هنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة، ومتى قدمها لله رغبة فيه وتقربا إليه فإنه يرد عليه ما فات من والده. نعم، يقول نقي: حتى أحيانا لو رأى مثلا إغاثة ملهوف، الجهاد، أضرب لكم مثال الجهاد، الجهاد لا يرق فيه القلب، الجهاد لا يرق فيه القلب، ولكن الله يعوض هذا المجاهد، يعوض هذا المجاهد بخير في قلبه. فهنا إذا يقول ابن القيم: إذا يعني أصبح عندك أمران، ذهاب ما في قلبك أو فعل هذه النافلة، يعني مثل إغاثة ملهوف، إغاثة الملهوف في الغالب أنت يعني تذهب أحيانا ما في قلبك من لكن يقول ابن القيم: احتسب الأجر الله سبحانه وتعالى يرد عليه ما فات من والده أقوى مما كان في وقت آخر. إن الله يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لذلك يقول ابن القيم: وإذا كان الوارد أرجح من النافلة فالحزم له الاستمرار في وارده حتى يتوارى عنه، فإنه يفوت والنافلة لا تفوت، وهذا موضع يحتاج إلى فضل فقه، يحتاج إلى فقيه وازن بين الأمور في الطريق ومراتب الأعمال وتقديم الأهم منها. فالأهم والله الموفق، لا إله غيره ولا رب سواه. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كلام بديع ابن القيم رحمه الله رحمة الله. نعم. الثالثة العقوبات المقدرة، أدلة كثيرة. قال أتشفع في حد منكم؟